فما أكثر الذين يسافرون وما أكثر الذين يرحلون وينتقلون. لكن الهجرة كرمت وشرفت وصارت أروع حدث في التاريخ الإنساني كله، يجسد حقيقة التضحية لدين الله جل وعلا، ويجسد قيمة الحب الذي نسج كعباءة رقراقة لسيدنا رسول الله. ما كرمت الهجرة إلا لأنها انتقال عقدي وانتقال فكري وانتقال تعبدي وانتقال شعوري. ما كرمت الهجرة إلا لأنها تجسد حقيقة التضحية وحقيقة الحب لهذا الدين ولصاحب الهجرة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم، تعالوا بنا لنقف مع درسين اثنين فقط من هذه الدروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا صاحب الهجرة خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. والسؤال الأول: لماذا الهجرة؟ والجواب سريعا، الجواب على هذا السؤال له قصة طويلة أختصرها اختصارا في دقائق معدودات. إنها قصة رجل طهور كالربيع، نشأ في بيئة شركية تعبد الحجارة والأوثان من دون الله جل وعلا، فأشفق على أصحاب هذه العقول وراح بعيدا بعيدا عن هذه الأجواء الشركية الصاخبة في قمة جبل النور ليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، وليقضي الليل في التذلل والدعاء والتضرع، حتى من الله عز وجل عليه ونزل عليه أمين السماء بهذه الآيات التي ربطت الأرض بالسماء لأول مرة بأعظم رباط وأشرف صلة. يضمه جبريل ويقول له: اقرأ. كما تعلمون، وبعدها ارتقى النبي جبل الصفا لينادي على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني كذا، يا بني كذا. واجتمع إليه أهل مكة، فقال صلى الله عليه وسلم بلغة نبوية بليغة: ما تظنون؟ أرأيت لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فرد عليه أبو لهب وسقط للوهلة الأولى وقال: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ومن هذه اللحظة أيها الأفاضل أرغت مكة وأزبدت، ودقت مكة طبول الحرب وأوعدت، وصبت مكة جام غضبها على ابنها الصادق البار الأمين، الذين خلعوا عليه بالإجماع قبل النبوة لقب الصادق الأمين. ومن هذه اللحظات فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتصوره عقل: وضعت النجاسة على ظهره، ووضع التراب على رأسه، وخنق حتى كادت أنفاسه الطاهرة أن تخرج عليه الصلاة والسلام، وترك أرض مكة لأنها أرض صلدة لا تقبل بذرة التوحيد، وراح يبحث عن أرض جديدة، عن أرض الطائف. مشى على قدميه أكثر من 70 كيلو، لم يجد دابة ليركبها، ومع ذلك فعل به أهل الطائف أسوأ وأخس ما يفعله الإنسان بالإنسان، سلطوا عليه السفهاء والصبيان. وهكذا عانى صلى الله عليه وسلم أشد المعاناة، ولم يجد بدا أمام هذه الضربات المتلاحقة وأمام هذه الهجمات الشرسة إلا أن يفكر في الهجرة مرة أخرى بعد أن أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرتين. يهاجر هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أن مهد الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار طريق الهجر طريق الهجرة بالتضحية والحب في آن، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على البذل والنشاط في الجد والكسل، على أن يمنعوه إذا هاجر إليهم مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم وأولادهم، ولهم الجنة. مهد هؤلاء طريق الهجرة بالتضحية لنصرة دين الله جل وعلا وبالحب لله سبحانه ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لن تستطيع الأمة الآن أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة، طريقا من السيادة والمكانة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالتضحية لدين الله جل وعلا وإلا بالحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فلتعي الأمة حقيقة هذا الدرس، ولتعرف الأمة قدر ما بذل من تضحيات غالية لنصرة الله ولنصرة دين الله تبارك وتعالى. المعلوم أيها الأفاضل أن المتجه من مكة إلى المدينة لابد وحتما أن يتجه إلى الشمال، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم اتجه جنوبا لأنه يعلم أن المطاردين لن يتركوا جبلا ولا كهفا ولا طريقا يؤدي إلى المدينة إلا وسيسلكونه يبحثون عنه وعن صاحبه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب، وهذه صورة من صور التضحية أيضا لدين الله جل وعلا. أيها الأفاضل، أيها الأحبة، لابد أن تعي الأمة حقيقة التوكل. إنني أتألم الآن غاية الألم حين أرى تفريطا في قانون السببية في أمة التوكل على رب البرية، فتسمع الآن كثيرا من شبابنا وأولادنا يردد بلسانه ويقول أكل ونوم يديك دبلوم، الحمد لله طلعت السنة بمادتين، لماذا لا تخرج العام بعد العام بامتياز؟ لماذا لا تتفوق الأمة ويبدع شبابها؟ لماذا تستورد الأمة إلى الآن أقل قطع الغيار لسيارة أو لمصنع من المصانع؟ لا زالت الأمة تستورد غزل مصانع النسيج من الخارج. لماذا لا تبدع الأمة؟ لماذا لا تعي الأمة قانون السببية، قانون الأخذ بالأسباب للتفوق والإبداع والإنتاج والعطاء؟ الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الإنساني بعد أن كانت بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. الأمة الآن تتأرجح في سيرها بل ولا تعرف طريقها بعد أن كانت بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الدروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. لقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأسباب ولم يترك سببا إلا وأخذ به ليعلم النبي الأمة حقيقة التوكل على الملك الوهاب. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. كان ربك قادرا جل وعلا ولا زال أن يأخذ المصطفى من مكة إلى المدينة كما أخذه من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى مكة مرة أخرى في جزء من الليل، كان ربك قادرا ولا زال جل وعلا أن يفعل بنبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن الله لم يفعل بنبيه ذلك ليعلم النبي الأمة حقيقة التوكل عليه. قال سهل بن عبد الله التستري: الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد من دراسات الجدوى، لا بد من التخطيط، لا بد من الأخذ بالأسباب للقوة وللإبداع، ولن يحترم العالم أمتنا إلا بالعلم والعمل. لن تشق الأمة لنفسها طريقا من الكرامة بين أمم الأرض إلا بالعلم والتخطيط والإبداع والعمل. أركز على هذه الجزئية مع شبابنا وأولادنا، لأن القلب ينزف حين أرى شابا من شبابنا أو أرى جل شبابنا يريدون أن يتركوا كلية الطب وكلية الهندسة وكلية العلوم لدراسة الكيمياء والفيزياء والذرة والجيولوجيا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتفرغوا للعلم الشرعي. ماذا لو تفرغت الأمة كلها للعلم الشرعي؟ من يقوم بهذه الأصول والواجبات والكليات؟ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمة الآن في حاجة إليك أيها الطبيب المسلم المبدع، وفي حاجة إليك أيها الشاب المهندس المبدع، وفي حاجة إليك أيها الكيميائي والذري المبدع. إذا أردت أن تخدم الآن دين الله، وإذا أردت أن تضحي الآن لنصرة رسول الله، فعليك أن تبدع وأن تتفوق على نفسك في كل ميادين الحياة وفي كل مجالات الحياة. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، إنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام الكبير، كل في موقع إنتاجه وفي موطن تخصصه وعلمه وإبداعه. فلتعي الأمة حقيقة الدرس وحقيقة التوكل على الله جل وعلا. لكن شتان بين الموحد وغيره، فالمؤمن يأخذ بالأسباب وقلبه معلق بمسبب الأسباب والملك الوهاب، لأن المؤمن يعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. ولذلك لما أخذ النبي بكافة أسباب الحيطة والحذر، الصديق رضي الله عنه أعد الراحلتين، وعبد الله بن أريقط ينتظر على في الموعد والطريق والمكان المحدد، وعبد الله بن أبي بكر يسمع الأخبار ويأتي في جوف الليل لينقل الأخبار للنبي المختار، وقبل الفجر يصبح في مكة بين أهلها وكأنه بات مع القوم، وأسماء بنت الصديق يضحي الصديق بولده وابنته وماله ونفسه لنصرة دين الله جل وعلا، تأتي بالطعام والشراب إلى غير ذلك. وفجأة وبدون مقدمات انقطعت كل هذه الأسباب، فالمشركون يحاصرون الغار من كل ناحية. انتبه للدرس، المشركون يحاصرون الغار من كل ناحية، وبصوت متهدج متقطع خائف وجل يقول الصديق المحب: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيرد صاحب القلب الموصول بالرب جل وعلا، يرد المصطفى الذي علم الدنيا حلاوة اليقين ولذة الثقة في رب العالمين، يرد المصطفى الذي علم الدنيا حقيقة التوكل على الله، والذي علم الدنيا أن الأسباب يأخذ بها العبد لأنه متعبد بذلك، لكنها لا تضر ولا تنفع إلا بأمر الملك الوهاب جل وعلا، يرد على الصديق بكلماته الجميلة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. تعطلت الأسباب، ولكن بقي الملك الوهاب، وبقي مسبب الأسباب، فالأسباب وحدها لا تعمل إلا بأمر مسببها جل وعلا، فخذ بالسبب وقلبك معلق بمسبب السبب لا بالسبب ذاته. هذه هي حقيقة التوكل على الله. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. انظروا معي إلى هذه التضحيات العظيمة بالنفس والأموال والأوقات. لو حاكت بيوت الأمة الآن بيت أبي بكر الصديق في البذل والتضحية لدين الله لنصر الله هذه الأمة. لو حاكت بيوت الأمة الآن بيت أبي بكر الصديق في البذل والتضحية لدين الله جل وعلا لنصر الله هذه الأمة. الرجل في البيت يعمل للدين، والأولاد في البيت يعملون للدين، والبنات في البيت يعملن للدين، حتى الراعي وظف في بيت أبي بكر للعمل لدين الله جل وعلا. وقدم الصديق درسا من دروس التضحية والحب ما قدمه أحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصديق. يضحي بكل ماله، بل ويضحي بنفسه وولده وابنته، وينسج عباءة من الحب، ويود أن لو حمى رسول الله بدمه. ومن أجمل ما قاله الصديق بنفسه ما رواه البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب. اسمع للصديق وهو يقول: سرينا أو ارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة. يعني يحكي الصديق عن خروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، أي حتى وصلنا في وقت الظهيرة شديد الحر. رسول الله تجاوز 50 من عمره وهو يطارد ويمشي على رمال انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فتكاد الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار، ومع ذلك يواصل السير لنصرة دين الله جل وعلا. فيقول الصديق: حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، يعني لا يرى أثرا للظل. قال: فرميت ببصري هل أرى من ظل فنأوي إليه، قال: فإذا صخرة ولها بقية ظل. يقول الصديق: فسويته فسوى هذا المكان الذي انعكس عليه ظل الصخرة وفرشته، فرش عليه رداء، وقلت اضطجع يا نبي الله. نم يا رسول الله. فرش المكان وأعده وهيأه، ونام النبي صلى الله عليه وسلم ليستريح بعد عناء هذه الرحلة المرعبة. جزاك الله خيرا يا أبا بكر، فاسترح أنت كذلك، نم إلى جوار حبيبك المصطفى، فلقد صحبته في هذه المشقة والعنت. لا لا، ماذا يصنع؟ يترك الصديق رسول الله نائما مستريحا، وينطلق الصديق رضي الله عنه يقول: وانطلقت أبحث هل أدركنا من الطلب أحد، هل أدركنا أحد من المشركين الذين خرجوا في طلبنا؟ لا يعرف للراحة طعما حتى يستريح حبيبه، لا يعرف للأمن لذة حتى يشعر بالأمن على حبيبه. يقول: فإذا أنا براعي غنم يتجه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يعني الظل. قال: فناديته وقلت: يا غلام، لمن أنت ولمن الغنم؟ قال: فذكر لي رجلا من قريش سماه لي فعرفته. يقول الصديق: فقلت له: هل عندك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. قال: فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، وأمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، وأمرته أن ينفض كفيه هكذا بعد أن نفض ضرع الشاة، ثم حلب لنا في كثبة، أي في كثبة من اللبن، أي كمية قليلة من اللبن. قال: وكنت قد اتخذت لرسول الله إداوة، أي إناء، وشددت على فمه خرقة، وجعلت أصب الماء على اللبن حتى برد أسفله، يبرد اللبن للمصطفى، لأن الجو شديد الحر لا يريد أن يسقي حبيبه لبنا ساخنا ليؤذيه. قال: فجعلت أصب عليه الماء حتى برد أسفله، وانطلقت إلى رسول الله، فوافيت رسول الله قد استيقظ. اسمع، فقلت: اشرب يا رسول الله. قال الصديق: فشرب رسول الله حتى رضيت، حتى رضيت، حتى اطمأننت إلى أنه شبع من الشراب. فشرب رسول الله حتى رضيت، ثم قلت: آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: آن الرحيل يا أبا بكر. أي حب هذا أيها الأفاضل؟ أي حب هذا الذي يقدمه الصديق رضي الله عنه كدرس من أغلى دروس الحب للأمة؟ تضحية بماله، أخذ ماله كله، تضحية بنفسه، تضحية بابنته، تضحية بولده، تضحية براعيه، تضحية بأغنامه، تضحية بكل شيء، ثم عباءة من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر: لتلك الليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، والحديث يرتقي إلى الحسن بشواهده، خير من عمر وآل عمر، وفي مسند أحمد بسند حسن. قال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. إنه الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم تركه هنالك، وعلى على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. إنه أحب أحب رجل إلى قلب رسول الله: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوها. والحديث رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم، إنه رفيق النبي في هذه الرحلة، ورفيقه في الغار، ورفيقه الآن في الروضة المحفوفة بالأنوار، ورفيقه بإذن الله وبموعود رسول الله في جنة العزيز الغفار. ثم بعد ذلك تطاول بعض الأقزام لسب الصديق وللنيل من أبي بكر رضي الله عنه. يعقل هذا؟ يعقل أن يسب هذا الرجل الذي نسج بدمائه وحبه عباءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم ما لم يقدمه أحد؟ حتى قال النبي على المنبر: ما منكم من أحد إلا وكانت له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا لم نستطع مكافأته وتركنا مكافأته لله عز وجل. إنهم الصحابة، وألمح طيفا آخر من الحب وسحابة أخرى من الحنان على أرض يثرب، على أرض المدينة الطيبة الطاهرة المباركة. فوالله ما فرح الأنصار بشيء كفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البراء بن عازب وحديثه في البخاري: والله ما فرح الأنصار بشيء كفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد جسد أبو أيوب الأنصاري وحديثه في صحيح مسلم وغيره حب الأنصار الأطهار للنبي المختار، حين نزل النبي ضيفا عليه في داره، وكانت دار أبي أيوب تتكون من طابقين، فنزل النبي في الطابق الأول، ونزل أبو أيوب في الطابق الثاني، أو بنص الرواية فنزل رسول